همة تدك الجبال، وطموح يسمو بنا إلى المعالي، يخوض بنا في معامع الوغى، نمضي وأمامنا كتاب يهدي، وكفى بربك هادي سيرا. رامني يا جبال أو فتسامي، إنني بالعلى الكؤودة مغرم، ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم. طامني يا جبال أو فتسامي، إنني بالعلى الكؤودة مغرم، ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم، أو عظيم فهمتي منه أعظم. همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى الشهادة مغنم، مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم. همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى الشهادة مغنم، مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم. أنا من أمة تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد، قد حباها الإله دينا فأضحت، تاهب الناس كل أمر رشيد. أنا من أمة تباهي بعمر وبسعد وخالد بن الوليد، قد حباها الإله دينا فأضحت، تاهب الناس كل أمر رشيد، تاهب الناس كل أمر رشيد. قادت العالمين للخير دهرا، فاستفاقوا على رؤى التجديد، ولئن دارد الزمان فذلت، سوف تعلو في غد بالوليد. قادت العالمين للخير دهرا، فاستفاقوا على رؤى التجديد، ولئن دارد الزمان فذلت، سوف تعلو في غد بالوليد. ما خبت جدوة العقيدة فينا، لا ولكن تراجع للوثوب، مثل ما يخدع المزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب. ما خبت جدوة العقيدة فينا، لا ولكن تراجع للوثوب، مثل ما يخدع المزبر غريما بانهزام فصولة للغضوب، بانهزام فصولة للغضوب. وإذا أحلوا لك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغروب، تشرق الشمس فوق كل الرواب، فارقب الفجر بعد ذاك الغيوب. وإذا أحلوا لك الظلام فحتما سوف يأتي الضياء بعد الغروب، تشرق الشمس فوق كل الرواب، فارقب الفجر بعد ذاك الغيوب. طامني يا جبال أو فتسامي، إنني بالعلى الكؤودة مغرم، ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم. طامني يا جبال أو فتسامي، إنني بالعلى الكؤودة مغرم، ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم، أو عظيم فهمتي منه أعظم، أو عظيم فهمتي منه أعظم.